وخاطبين لها لانهم يريدون ان يدحسوا غرفات وغرفات الى ان قبلها احد الشباب الذي يعرف الله ودخل بها. ولما جلس على الحصيره كان هذا السؤال ليله الزكاه: لماذا اشترطت هذا الشرط يا اختاه؟ فقالت له: لانني لست افضل من فاطمه بنت رسول الله وانت لست افضل من علي بن ابي طالب. هكذا نامت فاطمه وهكذا نام علي. من عرف الله هانت عليه الدنيا. من عرف الله هانت عليه الدنيا. واصبحت لا تساوي الدنيا حسه شيئا. ولذلك ايها السادة، لما قالت بنت شعيب لابيها عن موسى: يا ابا استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، اختارت الرجل قوة وامانا لم تقصر فيه ان يقود احد الخنازف او الايادي، ولم تقصر فيه ان يضع في وجهه الالوان وفي صدره السلسله، لم تقصر فيه كعبا عاليا، ولم تقصر فيه زينه الدنيا، انما اختارت فيه قوه وامانه حتى عجب ابوها شعيب وقال لها: ابنتا كيف حكمت له بالقوه والامانه؟ اسمعوا يا سادة. قالت له: اما القوة فلانه حمل صخرا ثقيلا عندما اراد ان يسقي لنا الاغنام، حمل صخرا عن الجئر لا يقوى على حمله عشرات الرجال. واما انا نفسه فانني عندما اردت ان اسير امامه لاريه دارنا قال لي غاضبا: يا اختاه لا تسيري امامي وانما سيري ورائي، فانك لو سرت امامي قد يعبث الهواء بفوقك وارى منك ما حرم الله، سيري ورائي فاذا رايتني بلغت الطريق فلا تتكلمي حتى لا اسمع صوتك، ان مرمي امامي بحصى من الحصى حتى اعرف اين دارك. يا سلام ظلم، لا كلام ولا نصر. مجتمع لطيف كريم لا اختلاط فيه ولا عبث. اما الان فحفلات الثمر في الجامعات، حفلات الثمر والفرق الراقصة، حفلات الثمر والفرق الراقصة، وأشهد الله من هذا المكان الطاهر أنني بت ليلة أمس مؤرق بسبب ذلك. جاءني شاب وقال: أرجو أن تسمع هذا الشريط المسجد فإن فيه أمرا يطعن فيه. وقلت: أقضي مع الشريط ساعة، فأنا لا أتكلم عن شيء إلا إذا سمعته بأذني. إن كان الله تعالى قد استرد مني موهبة البصر فإنني دائما أقول: الحمد لله الذي أنعم علي بنعمة العمى حتى لا أرى ما يغضب الله. وأخذت أنصت إلى الشريط وسأنقل لكم ما سمعته بأمان، والله على ما أقول وكيل. الشريط تصدره شركة من شركات توزيع الشرايط تسمى خوف الغربي لانها في محافظه صاحب الكلمات منشد ينشد في الموارد والمجتمعات لم يجد شيئا يغني به الا قصه زواج المصطفى بعائشه. فماذا قال؟ ماذا قال؟ اسمعوا ماذا. وانا هنا لا اناسب المسؤولين، فالمسؤولون لا يهتمون بمثل هذه الاشياء، انما اناشدكم ان تكونوا على حق. اسمعوا ماذا قال عن قصه زواج الرسول بعائشه وفي المسلمين. واعلموا ان عائشه اكثر من الصحابه في زمانها وانفع من ماء الغمام. الاب ومرض الكاثوليكي اللبناني عقد مؤتمرا في برلين سنه 1908، حملت المؤتمر على السيدة عائشة حملة شعواء حتى بلغ من وقاحته ومن بذاءته انه تم عائشة بالجاسوسة الحسناء في بيت محمد. وزعيم الحزب الشيوعي السوداني وقف في مجلس الشعب السوداني يقول لو كنت زوجا لعائشة لأطلقت عليها النار. عائشة التي قال عنها الرسول والله ما نزل الوحي علي في فراش امرأة إلا في فراش عائشة. اسمعوا ماذا قال مرشدنا على شريط الكاتب. قال ان جبريل انا اترجم الكلام من العاميه الرديئه الى حصر، لكن الالفاظ هي الذي سيختلف هو الاعراب. ان تنطق هو لا يعرف الا النطق، ان ترفع سيرفع. جبريل نزل على رسول الله بتفاحه، وعلى التفاحه صوره بنت اموره. فنظر الرسول الى الصورة وقال له من هذه البنت الخنقورة يا جبريل؟ قال انها بنت صاحبة حبيبة بنت ابو بكر، والله يقول لك اخطبها لنا. دخل ابو بكر على رسول الله فقال له الرسول يا ابا بكر ان لي عندك شيئا ان تزوج ابنتك عائشة. فقال له ابو بكر الصديق يا رسول الله بعيشة خيرة يا خير الورى يا مضحك النورة يا مريء السكرة عيني عيني عن عشرين حرارة مظلومين. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إنما سيأتي أمر عيشة خيرة يا خير الورى يا مضحك النظر على وزن مصمم السكر. وذهب الرسول الى بيته كما ذهب ابو بكر الى بيته. قال لها يا عائشه ابلغي طبقا تمرا واذهبي به الى رسول الله. يقولها على لغمات الموسيقى وانا الله فوالله ما سكنت الا لاعلم ولن تخرج السموم من افواه الافاعي. ابن الطبق والخطب وبدات الطبق واخذ جاريه معها لتعرض القبر على رسول الله او الخطب، ولم يعلمها ان الرسول سيراها ليخطبها، انما أرسلها هكذا حتى يراها الرسول ويملأ العين من وجهها وجماله. ودخلت عائشة